التاني كده مي تقصد ان انا حبنا عشقنا هو انت بتتكلم عننا يا ناسي هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده انا اللي اشتريت ودبت وهويت وضع من ايدك حبنا يا ناسي هواك 欢迎光临逆反音乐唱片。